بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة السادسة من الهجرة، أي بعد غزوة الأحزاب، يقصد بني المصطلق، فأغار عليهم وهم غارون، أي أخذهم على غرة، لأنه إذا غلبا على ظن أمير الجهاد أن الدعوة قد بلغتهم فيجوز له أن يغير عليهم وأن يأخذهم على غرة، وإن لم تكن الدعوة بلغتهم فينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام أولا، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وقال إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق عند ماء يسمى المريسيع، فغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم غنائم كثيرة، ووزع الغنائم على أصحابه، فوقعت جويرية ابن الحارث بن أبي ضرار سيدة قومها، وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه، فكاتبته، أي أنها اتفقت معه على أن تدفع ثمنها إليه وتكون حرة، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت عند بابه تطلب منه أن يعينها في كتابتها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة حلوة من رآها أعجبته فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف تعجبه، وحدث ما قالت، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عنها كتابها، يدفع ثمنها إلى ثابت بن قيس ويتزوجها، فقبلت رضي الله عنها، وتشرفت بأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما من أمهات المؤمنين. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك أطلقوا 100 من الأسرى، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق 100 بسبب هذا الزواج، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. في هذه الغزوة عباد الله، غزوة المريسية في شعبان من السنة السادسة من الهجرة، حدثت أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تحت شجرة، وقد علق سيفه على هذه الشجرة، فأتى أعرابي فاستل السيف ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ إذا هو بالأعرابي يرفع السيف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فارتعد الأعرابي وشمه وجلس. فلما أتى الصحابة أخبرهم أن هذا الأعرابي رفع السيف عليه وقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فشمه وجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية عباد الله أنه كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصري: يا للأنصار. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية للقبائل والقوميات الجاهلية. ثم إنه ذهب ناس إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وقالوا له: كنت تنفع وتدفع، والآن لا تضر ولا تنفع. فقال هذا الفاجر: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان الجاهل يظن أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل، وحاشاه الله عز وجل من ذلك. وبلغ زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الفاجرة، ونزل القرآن بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم: وفت أذنك. ثم لقن عبد الله بن أبي درسا لا ينساه أبدا الدهر. كان عبد الله بن عبد الله بن أبي كان مؤمنا صادقا، وبلغ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فأخاف أن تأمر رجلا بقتلي فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر، فإن أردت أن تقتله فوكلني بذلك، أي هو يقتل أباه طلبا لرضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بر أباك. فوقف هذا الرجل على باب المدينة والناس يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، وقد علم أن العزة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الحادثة الثالثة عباد الله هي حادثة الإفك. قبل أن يصلوا إلى المدينة بمدة يسيرة، خرجت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فوقع منها عقد فالتمسته، فأتت تلتمس الجيش فلم تجده. وكانت عائشة رضي الله عنها تجلس في هودج وتحمل على البعير، فاحتمل الصحابة الهودج ولم يشعروا أن عائشة رضي الله عنها ليست في الهودج، لأنها كانت جارية حديثة السن. كان سن عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت 14 سنة أو 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنها 18 سنة، تزوجها بنى بها وسنها 9 سنوات، وعاشت معه 9 سنين، ولحق بالرفيق الأعلى ولها 18 سنة. فكانت في هذا الوقت لم تحمل اللحمة، فلم يشعر الصحابة أن الهودج ليس فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأتت رضي الله عنها تلتمس الجيش، فإذا بها تجد الجيش قد رحل وحمل الهودج فارغا. فجلست عائشة رضي الله عنها وخلت: سوف يفقدوني فيلتمسوني ويعودون إلي. وكان صفوان بن المعطل السلمي أحد الصحابة الكرام الذي رزق الشهادة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له بالخير، قال: ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وهو معي. فرآها صفوان بن المعطل وعرفها، لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره فركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمنافقون يلتمسون الفرص من أجل الطعن في المؤمنين. فتناقل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والذي تولى كبر هذه الفتنة وهذه المحنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة وللمؤمنين جميعا، فقال والله ما سلمت منه وما سلم منها. فأتت عائشة رضي الله عنها ونزلت المدينة وبقيت شهرا تشتكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس إليها، ولم تعهد منه اللطف الذي كانت تجده عندما تشتكي، فكان يمر بها ويقول كيف فيكم، ثم يعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت يوما مع أم مصطح تجاه المبارز أي مكان قضاء الحاجة، ولم تكن في البيوت كنف أي دورات للمياه، فعثرت أم مصطح وهي عائدة مع عائشة رضي الله عنها، فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة بئس ما قلت، تقولين ذلك لرجل من أهل بدر؟ فقالت أما سمعت ما قال؟ وأخبرتها حديث الإفك. فاستأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تذهب عند أبويها من أجل أن تستثبت من الخبر، فذهبت عندهما وأخبرتهما الخبر، فقالت لها أمها أم رمان هوني عليك، فإنه لا تكون امرأة وضيئة أي جميلة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت أو قد قالوا ذلك؟ فبكت عائشة رضي الله عنها يومها وليلتها ولم تكتحل عينها بنوم رضي الله عنها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليها، فقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. وحبس الوحي في هذه القضية شهرا كاملا من أجل أن يتمحص تتمحص قلوب المؤمنين، ومن أجل أن يلقنوا درسا في عدم نقل الأخبار الكاذبة والتي لم يتثبت فيها. فقالت والله إن قلت إنني بريئة والله عز وجل يعلم أنني بريئة ما صدقتموني، وإن قلت إنني ألممت بذنب صدقتموني. تقول وقلص الدمع في عينها ولا تجد قطرة رضي الله عنها العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات حديثة السن تتعرض لهذه الفتنة ولهذا البلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، والله عز وجل يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تعترف، فقالت ما لي ولكم إلا مثل ما قال أبو يوسف، ولم تستحضر اسم يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت لأبيها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أجد شيئا أتكلم به. وقالت لأمها أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أجد شيئا أتكلم به. فلما تأزم الحال بهذه الطريقة نزل الوحي من السماء كالغيث إلى الأرض المحتاجة إلى القطر، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه. قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد براك. ونزلت 18 آية في مدح عائشة رضي الله عنها وفي الذب عن عرضها وفي الوعيد للذين تكلموا فيها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ تبعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا يجوز لأحد أن يرمي أحدا بفاحشة لا يجوز له ذلك حتى يكون معه ثلاثة شهداء آخرين ويكونون قد شاهدوا الوقعة. فالله عز وجل يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الإنسان يتلقى بأذنه ثم يتكلم بعد ذلك بلسانه، ولكن سرعة تناقل هذه الأخبار كأنهم يتلقون الأخبار بألسنتهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم. كيف ترمى المبرات من فوق سبع سماوات التي كانت تستحي من الأموات لما دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بعد ذلك أبوها أبو بكر رضي الله عنه، كانت تضع خمارها وتقول إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه كانت لا تضع خمارها استحياء من عمر وهو مقبور في القبر، فكيف بها تتجرأ على هذه الفاحشة وهي الطيبة المبراة من فوق السبع سماوات؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أبدا سبحانك هذا بهتان عظيم. فيروى أن أبا أيوب قال لأم أيوب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. قال فإن عائشة أطيب منك وأطهر، فلا يظن بأحد المؤمنات أن تفعل ذلك، فكيف بالطيبة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت أحب نسائه إليه بل أحب البشر إليه على الإطلاق، كما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، فأحب أطيب امرأة من أمتي وهي عائشة أم المؤمنين، وأحب أطيب رجل في أمته وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يلتمسون بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أوفدت أمهات المؤمنين فاطمة الزهراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فهو العدل في الزوجات في النبيت والنفقة، ولكن محبة القلب هذه لا يملكها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهم في المبيت والنفقة، ولكن كان قلبه مملوءا بحب عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يملكه الإنسان من نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أتحبيني؟ قالت نعم. قال فأحب هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. ثم أرسلنا أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر ذلك، فقال في الثالثة صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. إذا كانوا يطلبون أن يهدوا المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان وفي أي يوم وهو يقول يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فكيف بالفجرة الكفرة يؤذونه في عائشة ويرمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة؟ ثم أرسلنا بعد ذلك زينب بنت جحش تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأغضضت القول حتى تناولت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة، وعائشة كأنها تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الانتصار لنفسها فتكلمت عائشة حتى أسكتتها، فكأن عين النبي صلى الله عليه وسلم قد قرت بردها، وقال إنها ابنة أبي بكر. كذلك سئلت أم سلمة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقالوا: إن عائشة تقول إنه كان يقبل ويباشر وهو صائم. قالت: لعله كان لا يمسك نفسه عنها حبا لها. فكان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمرا ظاهرا مستفيضا، والطيب لا يحب إلا الطيب. فلما نزل الوحي براءة عائشة رضي الله عنها، قال أبو بكر لعائشة: قومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد على ذلك إلا الله عز وجل هو الذي براني. كان غاية أمل عائشة رضي الله عنها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءة عائشة رضي الله عنها، ما كانت تظن أنه ينزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم الدين. فكانت في نفسها أقل من أن يتكلم الله عز وجل فيها بكلام، والله عز وجل أراد أن يدافع بنفسه عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبرئ عائشة، وأن يرفع عائشة رضي الله عنها، ويصل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم الدين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. كم ارتفعت عائشة رضي الله عنها بهذا البلاء، وكم ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان في ذلك من الدروس للأمة. وقد لبث الوحي شهرا لينزل في شأنها حتى يشتد الحال، وحتى تتشوف النفوس إلى أمر الله عز وجل وإلى حكم الله عز وجل، حتى احتار النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وزينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. أما أسامة فقال: أهلك ولا أعلم إلا خيرا. فكأنه يقول: أهلك لا يمكن أن تكون زوجتك على غير ما ينبغي من الطيب والطهر والعفاف. وأما علي رضي الله عنه فكأنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستشيره في فراق أهله. فقال علي رضي الله عنه: لم يضيق الله عز وجل عليك، والنساء سواها كثير. أي سواء كان هذا الحديث صحيحا أو غير صحيح، فالنساء سواها كثير. وسل الجارية تصدقك، فسأل بريرة وكانت مولاة لعائشة رضي الله عنها، فقال: هل رأيت شيئا؟ أي من عائشة رضي الله عنها. قالت: والله ما رأيت شيئا إلا أنها جارية حديثة السن، أي صغيرة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، والداجن هي الشاة التي تربى في البيت فتأكله. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فحماها الورع، فقالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. وأقبلت أختها حمنا بنت جحش تنقل الكلام فهلكت في من هلك. فهذه قصة الإفك الأولى، وكيف كان فيها من رفع لعائشة، ومن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دروس مهمة للأمة. لا ينبغي أن تتناقل الأخبار التي لم يتثبت فيها، ولا يجوز لأحد أن يرمي أحدا بفاحشة إلا إذا رأى الفاحشة ومعه شهود ثلاثة. والله عز وجل هول أمر تناقل الأخبار التي لم يتثبت فيها، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فهذه قصة الإفك الأولى عباد الله. أما قصة الإفك الثانية، فهذا الفاجر الخبيث الذي تجرأ على أم المؤمنين، والله لو قال هذا إنسان في زمن فيه نخوة عند حكام المسلمين ما رد عليه بالكلام، لا يرد عليه إلا بالسيف حتى يكون عبرة لغيره، لمن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها هي عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي عرضنا جميعا، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكأنه قد رمى أمهاتنا جميعا بالفاحشة، فهي عرضنا جميعا لأنها أم المؤمنين وليست أما لهذا الكافر الفاجر، لأنه خارج بذلك عن ملة الإسلام، لأنه يرد حكم الكتاب. الله عز وجل يبرئها من فوق سبع سماوات وهو يرميها بالفاحشة، فهو كفر بكتاب الله عز وجل، وهو كذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة على أنواع، النوع الأول هم الشيعة الذين لا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، والذين يبرئون أبا بكر وعمر ويبرئون عائشة رضي الله عنها، ولكنهم يفضلون عليا على عثمان، فهؤلاء موجودون ولكنهم قليل. النوع الثاني من الشيعة يسمى رافضة، وإنما سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما قالوا له تبرأ من الشيخين، فقال لا أتبرأ منهما، فإنهما وزيري جدي وصاحبي جدي، فرفضوا فسموا رافضة وأسلموه للقتل، كان بالكوفة وكان جيش هشام بن عبد الملك على الأبواب، فأسلموه للقتل فقتل رضي الله عنه ورحمه. فهؤلاء هم الرافضة، وهناك غلاة الرافضة، وهم الذين، فهؤلاء الرافضة يكفرون الشيخين، بل يكفرون الصحابة إلا ثلاثة أو سبعة، ويرمون السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، لا يعترفون بكتابنا، لا يعترفون بالمصحف الذي بين أيدينا، وعندهم مصحف فاطمة مع المهد المنتظر المعدوم الغائب في السرداب الذي ينتظرونه على باب السرداب منذ 1300 سنة. ثم هناك غلاة رافضة الذين يعتقدون في ألوهية الأئمة الاثنى عشر، أي فيهم شيء من الألوهية، ويفضلونهم على الرسل والأنبياء، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب. هذا الخاطر الخبيث الذي تفوه بهذا الكلام، هذا الكلام موجود في كتب غلاة الشيعة، ولكنهم لا يصرحون بهذا التصريح، بل إذا أرادوا أن يسبوا أبا بكر وعمر يعرضون، يسمون أبا بكر زريق ويسمون عمر جبتر، فهم ويقولون صنمي قريش، ولكن هذا الخبيث يصرح باسم عائشة رضي الله عنها ويرميها بما برأها الله عز وجل منه، بل يرميها بفواحش أخرى، يقول ما سلمت من طلحة عندما خرجوا إلى البصرة في وقعة الجمل، وأنها كانت تلبس ثيابا حمرا وتتعرض لشباب قريش. نسأل الله عز وجل أن يخرصه وأن يخسف به الأرض، وأن يجعله نكالا وعبرة لكل من يتجرأ على أمهات المؤمنين أو على ثوابت المسلمين. هذا الخبيث من طائفة تسمى الشيرازية، وكان الذي ألف هذه الطائفة وهذا المذهب رجل يدعى محمد ابن المهدي ابن الحسين الشيرازي، وكان صدام حسين قد حكم عليه بالإعدام في 70، ثم هرب إلى الكويت، فبقى بالكويت من 70 إلى 79، ثم ألف هذا المذهب الذي هو من غلاة الرافضة، ولهم قناة في الفضائيات تسمى الأنوار وقناة الزهراء، وهم أكثر الناس صخبا وضجيجا وجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا يغار المسلم على عرضه وعلى عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف عباد الله، كيف بنا عباد الله، كيف بنا نسكت عن هذا الشر الواضح وعن هذا الإفك الفاضح؟ ولكن كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فحادثة الإفك على ما كان فيها من ألم على رسول الله، الواحد فينا لو رمي بذلك كيف يكون؟ فكيف بحال سيد الأولين والآخرين وأطيب الأنبياء والمرسلين، وفي أطيب زوجاته وأحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها؟ كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعبد منا يقرأ القصة لا يدري هل يبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف الخلق، أو يبكي على عائشة حديثة السن الطيبة من البيت الطيب، بيت أبي بكر الذي أسلم كله، أسلم أباه وأمه وأبناءه جميعا، البيت الذي أسلم كله، أطيب بيوت قريش بعد بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يبكي لحال المسلمين وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذه الأشياء عباد الله كم يكون فيها من الخير للمسلمين. كيف انتشرت مناقب عائشة رضي الله عنها، وكيف شاع وذاع حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف علم الناس أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عنها ورفع من شأنها وأخبر أنها طيبة وأنها عند أطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع عمار بن ياسر رجلا يتكلم في عائشة فقال: اغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله؟ أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم ازداد المسلمون حبا لعائشة بعد أن تكلم هذا الخبيث بهذا الكلام، وكم انتشرت مناقب عائشة رضي الله عنها. وإنما لجأ الشيعة عباد الله إلى كشف قناع التقية، كانوا يستترون بعقائدهم الباطلة في الصحابة وفي القرآن وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن لسرعة وكثرة من أسلم من الشيعة ومن دخل في الإسلام الصحيح من غلاتهم، هذا الذي دفعهم إلى كشف النقاب عن وجههم، وهذا الذي دعا كذلك هذا القسيس الفاجر الماكر الذي قال بأن القرآن محرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، ثم زاد في عثمان عندما كتبه الآيات في كفر النصارى. إنما لجأ هذا القسيس إلى ذلك لكثرة من يدخل في الإسلام، فيقولون أن من دخل في الإسلام في عهد البائخ المتعوث المنكوس جنوده 1,800,000، أي في عصره دخل 1,800,000 دخلوا في الإسلام، فكادت عقولهم أن تطيش لظهور الإسلام وانتصار الإسلام. فأعداء المسلمين عباد الله كلما ازداد الإسلام ظهورا وكلما دخل الناس في دين الله أفواجا تطيش عقولهم، فيعرفون بما لا يعرفون ويريدون أن يكيدوا للإسلام وأهله، ولكن سوف يعلو دين الله عز وجل وسوف ترتفع راية الله عز وجل، رغم أن في المبتدعين ورغم أن في اليهود والنصارى ورغم أن في العلمانيين ورغم أن في المنافقين الذين يوالون الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشهد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغافلين والأمريكان الحاقدين وأوروبا الكافرة الفاجرة، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين.